أو خبر مبتدأ تقديره هم الذين، أو بدل من الذين يتقون، بدل البعض من أو الكل، والمراد من آمن منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما سماه رسولا بالإضافة إلى الله تعالى ونبيا بالإضافة إلى العباد، الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ، وصفه به تنبيها على أن كمال علمه مع حاله إحدى معجزاته، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، أي اسما وصفة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات مما حرم عليهم كالشحوم، ويحرم عليهم الخبائث كالدم ولحم الخنزير أو كالربا والرشوة، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ويخفف عنهم ما كلفوا به من التكاليف الشاقة كتعين القصاص في العمد والخطأ وقطع الأعضاء الخاطئة وقرض موضع النجاسة وأصل الإصر الثقيل وأصل الإصر الثقل الذي يأصر صاحبه، أي يحبسه من الحراك من الحراك لثقله، وقرأ ابن عامر آثاره. فالذين آمنوا به وعزروه وعظموه بالتقوية، وقرئ بالتخفيف وأصله المنع ومنه التعزير، ونصروه لي واتبعوا النور الذي أنزل معه، أي مع نبوته يعني القرآن، وإنما سماه نورا لأنه بإعجازه ظاهر أمره مظهر غيره، أو لأنه كاشف الحقائق مظهر لها، ويجوز أن يكون معه متعلقا بالتبع، أي واتبع النور المنزل مع اتباع النبي، فيكون إشارة إلى اتباع الكتاب والسنة. أولئك هم المفلحون، الفائزون بالرحمة الأبدية. ومضمون الآية جواب دعاء موسى صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. الخطاب عام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى كافة الثقلين وسائر الرسل إلى أقوامهم جميعا، حال من إليكم الذي له ملك السماوات والأرض، صفة لله، وإن حيل بينهما بما هو متعلق المضاف إليه لأنه كالمتقدم عليه، أو مدح منصوب أو مرفوع أو مبتدأ خبره، لا إله إلا هو، وهو على الوجوه الأول بيان لما قبله، فإن من ملك العالم كان هو الإله لا غير، كان هو الإله لا غيره. وفي يحيي ويميت مزيد تقرير لاختصاصه بالألوهية، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته ما أنزل عليه وعلى سائر الرسل من كتبه ووحيه وقرئ وكلمته على إرادة الجنس أو القرآن أو عيسى، تعريضا لليهود وتنبيها على أن من لم يؤمن به لم يعتبر إيمانه، وإنما عدل عن التكلم إلى الغيبة لإجراء هذه الصفات الداعية إلى الإيمان به والاتباع له، واتبعوه لعلكم تهتدون. جعل رجاء الاهتداء أثر الأمرين تنبيها على أن من صدقه ولم يتابعه بالتزام شرعه فهو يعد في خطط الضلالة. ومن قوم موسى يعني من بني إسرائيل أمة يهدون بالحق، يهدون الناس محقين أو بكلمة الحق، وبه أي وبالحق يعدلون بينهم في الحكم، والمراد بها الثابتون على الإيمان القائمون بالحق من أهل زمانه. أتبع ذكرهم ذكر أضدادهم على ما هو عادة القرآن تنبيها على أن تعارض الخير والشر وتزاحم أهل الحق والباطل أمر مستمر. وقيل مؤمنو أهل الكتاب، وقيل قوم وراء الصين رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. ثم قال تعالى فآمنوا به وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا. نعود إلى ما بدأنا به، قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الأعراف واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. إن المؤمن بالله تبارك وتعالى يدعو ربه جل وعلا دائما أن يكون في هذه الحياة الدنيا موفقا، لأن الدنيا هي مزرعة للآخرة. اكتب لنا في هذه الحياة الدنيا حسن المعيشة، وفقنا للعبادة، وفقنا لطاعتك، وفقنا لاتباع أمر رسلك عليهم الصلاة والسلام، وأيضا واكتب لنا في الآخرة، اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، أي اكتب لنا في الآخرة الجنة والنعيم والرضا من الله تبارك وتعالى. إنا هدنا إليك، أي إنا تبنا إليك من الذنوب والمعاصي، رجعنا إليك، آمنا بك، توكلنا عليك. ربنا سبحانه وتعالى هنا يقرر أن الله لا راد لحكمه، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. أي إن تعذيب الله سبحانه وتعالى يصيب به من يشاء من عباده الذين كتب عليهم العذاب، ورحمة الله الواسعة التي وسعت كل شيء، التي وسعت المؤمن ووسعت الكافر، وسعت الحيوان ووسعت الإنسان ووسعت الجماد، وسعت المكلف وغير المكلف. سأثبتها، سأكتبها، سأجعلها خاصة لمن؟ هذه الرحمة للذين يتقون. يتقون ماذا؟ يتقون الكفر، يتقون الشرك، يتقون المعاصي، يتقون الآثام، يتقون أي بمعنى أجدهم حيث أمرتهم، أفقدهم حيث نهيتهم. هؤلاء يعملون بالتنزيل، يخافون من الجليل، يستعدون ليوم القيامة لهؤلاء، فسأكتبها للذين يتقون، ممن يتصف بالتقوى. ثم بعد ذلك بين مسألة هامة، ليست التقوى عبارة عن كلمة تقال في اللسان، نعم، ولكن إذا ما شعر الإنسان أنه مكلف من جهة المال، عند ذلك دفع ما عليه من زكاة وما فرض الله عليه من صدقات ومن كفارات. لذلك قال تعالى مضيفا إلى التقوى، ومع أنها من جنس التقوى، قال ويؤتون الزكاة. لماذا خصها الله عز وجل هنا بالذكر دون غيرها؟ لأن العبادات من صيام وصلاة إنها سهلة على كثير من الناس، ولكن عندما يمس هذه المسألة المال يكون الأمر ثقيلا عليهم، يكون الأمر شديدا عليهم. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نسلك طريق الحق، وأن نبتعد عن طريق الباطل، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، وألا يجعل دفع المال الواجب علينا، ألا يجعل هذا الدفع شاقا علينا، بل يجعله لينا كما جعل ذلك في يد أبي بكر وعثمان وعلي والصحابة الكرام الذين كانوا مثالا في بذل الدنيا من أجل الآخرة. ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. إذن لا يفرقون بين شيء وشيء، لا يفرقون بين صلاة ولا زكاة، لا يفرقون بين عبادة بدنية وعبادة مالية، لا يفرقون بين ما تشتهيه أنفسهم وما لا تشتهيه. إذا أمر الله قالوا سمعنا وأطعنا، والذين هم بآياتنا يؤمنون فلا يكفرون بشيء منها على الإطلاق. من هم؟ كأن سائلا سأل، من هؤلاء الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون؟ كان الجواب الذين يتبعون الرسول النبي، أو كلام مبتدأ. إذن هم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. أو إذن هم الذين، أو بدأ بكلام جديد، الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، خبرهم ماذا؟ هؤلاء يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. أو قال فسأكتبها للذين يتقون. من الذين يتقون؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا. إذا من هؤلاء؟ هؤلاء من آمن بالله تبارك وتعالى ربا وبمحمد النبي. إذن هؤلاء الذين آمنوا بهذا الرسول الكريم، إذن الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه. إذن انظر هنا كيف وصف الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل أرسل رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى عباده المؤمنين، وقد وصف النبي الكريم بأنه الأمي. أمي أي لا يقرأ ولا يكتب. نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، لكن هل هذا مدح؟ هذا ذم لكل الناس إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقرأ ولا يكتب وعلمه وصل إلى درجة الكمال. كان من إحدى معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم، وأنه تكلم في كل شيء بأمر الله تبارك وتعالى، فكان كل ذلك من معجزاته، وهو لم يقرأ ولم يكتب صلى الله عليه وسلم. من هذا الرسول النبي الأمي؟ قال ربنا عز وجل في وصفه: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ألم ينزل الله الإنجيل على موسى وعلى اليهود من أجل أن يقرؤونه وأن يتبعونه؟ إذن من قرأ التوراة وجد فيها اسم محمد صلى الله عليه وسلم، من قرأ التوراة وجد فيها صفة محمد صلى الله عليه وسلم، من قرأ التوراة علم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من صفاته أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. أي طيبات؟ التي حرمت عليهم أو حرموها على أنفسهم كالشحوم مثلا، ويحرم عليهم الخبائث، يؤكد ذلك، كالدم والخنزير، ويحرم عليهم هذا بالنسبة للأطعمة، كما يحرم عليهم في المال كل ما لم يحله الله عز وجل كالربا والرشوة وأخذ المال ظلما. إذن أمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ربما لو نظرنا إلى اليهود في حياتهم لوجدنا أنهم كلفوا بتكاليف شاقة. فمثلا إذا قتل الإنسان اليهودي إنسانا تعين عندهم القصاص فينبغي أن يقتل به. وعند أمة النبي عليه الصلاة والسلام يخير أهل المقتول بين أن يقتل به وبين أن يأخذوا الدية وبين أن يعفوا. وقد بالغ الإسلام في مسألة العفو والسماحة في هذا الأمر بشكل كبير جدا. فكان تعيين القصاص سواء كان في العمد والخطأ، وعندنا بالنسبة للخطأ تتعين الدية أو يتعين الصلح أو تتعين الإبراء والمسامحة، يضع عنهم إصرهم. كان اليهودي إذا أصاب ثوبه نجاسة وجب عليه أن يقطع مكان الثوب ولا يطهر بالماء كما نطهر ثيابنا التي أصابها موضع النجاسة مثلا. كان اليهودي إذا فعل معصية وجد ذلك مكتوبا على باب بيته وربنا سبحانه وتعالى سترنا بذلك. إذا كان اليهودي إذا أراد أن يؤمن بالله بعد أو أن يتوب إلى الله أمر هؤلاء التائبون أن يجتمعوا في صعيد واحد فيقتلوا أنفسهم. نعم، فهذا كله كان من الأمور التي شددها الله سبحانه وتعالى عليهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. سيأتي قسم من هؤلاء اليهود يؤمنون بالله تبارك وتعالى وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا ذكرهم الله؟ قال: فالذين آمنوا به، أي الطائفة من اليهود التي آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنت نعم وبالله عزروه أي قووه. من إذن صار يضم الواحد إلى الآخر فيضم، لذلك يمنعون الغير منه. لذلك في القوة إنما يكون النصر. لذلك أتبعها الله عز وجل وعزروه منعوه من غيره ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. إذن مع هذه النبوة لم يكتفوا فقط بقولهم آمنا، بل اتبعوا نبوته، آمنوا به، وأيضا آمنوا بالقرآن الكريم من أوله إلى آخره. أما الذين هم يترددون أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، إذن لا، هؤلاء يؤمنون بالنور كله الذي أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النور أنت إذا كنت في ظلمة ثم بعد ذلك أضأت هذا المكان فإنه تنكشف لك الحقائق، وهؤلاء عندما قرأوا القرآن انكشفت لهم الحقائق، نور الله قلوبهم، بصرهم بالكتاب والسنة، ففلحوا في الدنيا والآخرة، فكانوا من الفائزين في الدنيا بالرحمة الأبدية. وهؤلاء الذين دعا لهم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، ثم توجه الكلام فقال ربنا عز وجل: قل يا أيها الناس، خاطب الله عز وجل على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم البشرية جمعا، فقد كان الرسول يأتي إلى قومه خاصة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى الناس جميعا وإلى الإنس وإلى الجن وإلى الملائكة. إذن يقول: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. طيب إليكم جميعا، لا أستثني منكم أحد، لا يقولن قائل أنت رسول فقط إلى الجزيرة العربية أو أنت رسول إلى العرب، لا، إذن إلى كافة الثقلين، حتى إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم، قال: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. كأن سائل: إني رسول الله إليكم جميعا. الله الذي يتصف بأنه مالك أمرنا، مالك السماوات والأرض. نعم، فهذا معناه، يعني الذي له ملك السماوات والأرض، إذا أردت أن تصف ربنا سبحانه وتعالى فتقول: الله مالك السماوات والأرض. إذا أردت أن تمدح فتقول: أمدح مالك السماوات والأرض، أو تقول: الذي يملك السماوات والأرض يستحق العبادة. نعم، من هو؟ لا إله إلا هو، الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. نعم، هو الإله، لا إله غيره. بأي شيء يتصف؟ لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك، يحيي ويميت. إن الذي يختص بالألوهية يختص بالإحياء والإماتة. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. آمنوا أيها الناس بهذا الرسول الكريم، بهذا الرسول النبي، بهذا الرسول الأمي، آمنوا بما أنزل عليه وعلى سائر الرسل من الكتب، آمنوا بالوحي. نعم، قال الله عز وجل: الذي يؤمن بالله وكلماته، أو كلمته، قرئ هكذا. إذا كلمة الجنس، كلمات القرآن، عيسى، رسول الله، كل ذلك من كلمات الله عز وجل. وهذا دليل على أن الله عز وجل يخاطب اليهود فيقول: إذا لم تؤمنوا بمحمد لم تكونوا مؤمنين بعيسى. وإن المسلمين لا يصح إسلامهم حتى يؤمنوا بكل الأنبياء إجمالا من آدم عليه السلام وإلى رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. آمنوا. إذن هذه دعوة إلى الإيمان، اتبعوه، اتبعوا هذا الرسول الكريم. لأن لماذا؟ لعلكم تهتدون، لعل إنما تفيد الرجاء والتحقق في القرآن الكريم كلما جاء، فأنتم تهتدون وتجدون أثر هذين الأمرين بالإيمان والاتباع. فقال تعالى بعد ذلك: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. من قوم موسى يعني من هؤلاء من بني إسرائيل يوجد أمة، كانت قليلة أو كانت كثيرة، هؤلاء يهدون الناس محقين كعبد الله بن سلام وأضرابه الذين لا تأخذهم بالله لومة لائم، قالوا كلمة الحق، لم يفرقوا بين أحد أبدا، وإنما قالوها. ما أهمتهم زعامة الدنيا ولا المكانة ولا المال الذي كان يتمتع به الأحباب، وإنما وقفوا مذعنين قائلين إنهم يؤمنوا بالله عز وجل بالحق يعدلون بينهم في الحكم. إذن هم تابوا، إذن هم ساروا على هذا الطريق، والله سبحانه وتعالى سيذكر طائفة أخرى. فربنا إذا ذكر الخير ذكر الشر، وإذا ذكر أهل الحق ذكر أهل الباطل، وإذا ذكر المؤمنين ذكر الكافرين. إذن فما حال الذين لم يؤمنوا من أهل الكتاب؟ عند ذلك سيتكلم القرآن الكريم عنهم، حتى قال تعالى: وقطع بعد ذلك وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، وهكذا ذكر ربنا سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتبصرين بكتاب الله، الفاهمين له، المتقين، العاملين بما فيه. اللهم اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك يا رب العالمين، تبنا إليك توبة نصوحة فاقبلها منا يا أكرم الأكرمين، واسقنا من يد نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.